بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم بصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الغناء. قال الفضيل بن عياض: لا، عن أبي مالك، حديث اللي أمليناه آخر الحديث آخر الجلسة التي سبقت، عن أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام. عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو قال أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. ثم ذكر ما يكون على بعضهم من المقت وعلى بعضهم من المسخ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح. عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، يعني إما عن هذا أو عن هذا، وورد أن الراوي عبد الرحمن بن غنم روى عن كليهما، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام. أقوام جمع قوم، سيوجد أقوام. ثم وصف هؤلاء الأقوام، يعني يكونن، لما اللام لام القسم، يكونن بمعنى الوجود، ليوجدن جماعات أي في المستقبل أقوام يستحلون الحرى والحرير. قلنا في الفصل السابق في الدرس السابق أضيف كلمة الحرى: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم، يعني الفقير، يأتيهم رجل لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردا وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والغرض من إراده أن يبين أن المعازف محرمة لا تجوز، وبين عقوبة من استحلها بتأويل. قال: ليكونن من أمتي أقوام، قال من أمتي، فدل على أن هؤلاء من أمته صلى الله عليه وسلم، يستحلون الحرى والحرير. الحرى يعني الفروج، يستحلون الزنا ويستحلون لبس الحرير ويستحلون الخمر ويستحلون المعازف. لما قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي، مو معنى استحلالهم أنهم يرونها حلالا ومع أن الله حرمها، يعني بمعنى أنهم يشاقون الله ورسوله، الله عز وجل قال هذه حرام هم يقولون حلال، من فعل ذلك فهو كافر، ما يقال من أمته، لكنه صلى الله عليه وسلم عدهم من أمته، فدل على أن استحلالهم بطريق من طرق التأويل اللي يسموها حيل. الخمر يسمونها بغير اسمها، والزنا يسمونه بغير اسمه، وهكذا لبس الحرير يتأولونه، وهم يأتون بهذه المحرمات فيستعملونها بتأويل كيدا ومكرا، تحايل على الله عز وجل، فكانت عقوبتهم من أشد العقوبات، لأنهم لو أتوا هذه المنكرات كما يأتيها كثير من الناس ممن سبقهم من أمم وأقوام ما مسخهم الله، لأنه يأتي الزنا ويعلم أنها معصية وأن الله حرمها وأن ضعفه وجهله أداه إلى ذلك، فهذا يقام عليه الحد وله عقوبة، لكن لما كانت خشيته من الله على ما يفعل من المعصية دل أنه لا زال يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الذي يستحلها فمعنى ذلك إذا استحلها إحلالا هذه مشاقة وهذا كفر، والذي يستحلها بتأويل هذا من باب المخادعة، فكأنه يقول أن الله عز وجل كبقية الناس تنطلي عليه الحيل، فنقول هذه الخمر ما نسميها خمر، نسميها صاحية، نسميها ويسكي، نسميها كذا، نسميها مريسة، يسموها بأي اسم، وهذا الزنا يقولون لا إنما هي متعة، إنما هو زواج المسيار، إنما هو فقط، ويسمونه بغير اسمه، يأتون باسم آخر غير هذا الاسم لأجل أن ينطلي على الله عز وجل فعل هذه الفاحشة، فيأتون الفاحشة بمسمى غير مسمى. فلما أرادوا أن يخادعوا الله عز وجل دل على أن في قلوبهم صغار ومكر وكيد، فعاملهم الله معاملة من سبق من الأمم حين تحايلوا على الله، تحايلوا على الله في صيد الحيتان غير يوم السبت، وأن الله نهاهم عن الصيد يوم السبت، فجاءوا يوم الجمعة فنصبوا شباكهم أو حفروا أخاديد حتى دخلت الأسماك والحيتان تلك الأخاديد والقنوات فسدوها، فلم تتمكن الحيتان من الخروج، فلما جاء يوم الأحد صادوها، قالوا احنا ما صدناها يوم السبت، وكذا اليهود في أيام داود عليه السلام، وكذا الله عز وجل حرم عليهم شحوم الميتة، قال هذه الشحوم محرمة لكن نحن نذيبها، وجعلوها ودك فباعوها ثم أكلوا أثمانها، قالوا احنا ما استعملنا الشحوم، والعبرة بالمقاصد، فإن الناس إذا علموا أن مقصد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحريم هذا الشيء ما يلجأ إلى حيلة فيأتيه فيسميه بغير اسمه، فلما اجترأوا على الله عز وجل بهذا المكر والكيد مسخهم الله قردا وخنازير، يقول صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى بمعنى الفروج، جمع حر أو جمع حر، فلما وهذه من الكنايات اللطيفة التي يستعمل فيها أدب الألفاظ في المسمات، واستحلالهم لها أكثر أهل العلم يوجهونها على المحلل، الذي يطلق زوجه ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فيأتون برجل يساومونه ويفاوضونه على أن يتزوجها يدخل عليها ويبقى معها بضع ليال أو ليلة ثم يطلقها ويتزوجها لا بقصد النكاح، والله عز وجل جعل للنكاح مقصدا وهي الألفة والتعاشر والبقاء وإنجاب الذرية، وهذا ليس مقصده ذلك، إنما لينزو على المرأة ثم يتركها للرجل، وسماه زواجا وسماه نكاحا وليس بنكاح. فلما تحايلوا بهذه التسمية قال أهل العلم مراده صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس، فاستحلوا الزنا باسم التحليل، أنه يحلل هذه المطلقة لزوجها. وكذا المتعة، يتزوجها ليستمتع بها أيام ثم يطلقها، وعلى شاكلة هذه مسميات كثيرة في هذه من هذه المسميات التي يستمتع بالمرأة باسم الزواج وليس مقصوده الزواج. ويستحلون الحرير، استحلالهم الحرير، الحرير إنما أبيح للنساء ولم يبح للرجال إلا لحاجات في مواطن معينة، كمن به حكة في الجسد مرض لا يستطيع أن يلبس إلا الحرير، وكذا أجازوه في لباس أهل الحرب إذا خرجوا لأجل أن يرهبوا به العدو، وما كان مقدار 4 أصابع أو 3 أصابع في سجف أو بطانة أو كذا ما يلبسه الرجل، فيجاز في بعض المواطن على, على, على, على نوع متفق عليه. فلما أبيح منه ما أبيح للحاجة والضرورة قاسوا على هذه الأمور قياسات، قالوا نحن الآن كذا في موطن كذا وهذا ليس بمحرم، أو يسمونه بغير اسمه ويقول ليس هذا الحرير المتجه عليه النهي، ذاك حرير آخر فيلبسونه، وأما هذه الآفة فهي مشاهدة. فكثير من أهل اليسار والترف يلبسون هذا ويعلمون أن أكثره مخلوق بالحرير إن لم يكن كله حرير. ويقول صلى الله عليه وسلم ويستحلون الخمر فيتأولونها ويقولون ليست هذه خمر، إنما اسمها كذا أو اسمه نبيذ أو اسمه، ويطلقون عليه مسميات وهي تفعل فعل الخمر. ويستحلون المعازف، هذا الشاهد، أورد البيهقي هذا الحديث لأجل المعازف، والمعازف جمع معزفة، والمعزفة هي الآلات التي يعزف بها أي يصوت بها ويلحن، وهي أنواع كثيرة، يدخل فيها الطبل والطنبور، ويدخل فيها اليراع اللي سمى المزمار، ويدخل فيها العود والقانون، ويدخل فيها السمسمية التي عند أهل البادية، وكل آلات بالأوتار أو بالضرب، حتى ولو كان على حديد متنوع، لأن هناك فيه أنواع من الحديد، على سمك معين يرصونه على أخشاب في أبعاد متفاوتة، فيضرب كل حديدة بقضيب فتصدر صوتا غير صوت الحديد الآخر، وتخرج منه نغمات يتلاعبون بها، كل هذه من المعازف محرمة اقتناؤها وشراؤها والاستماع إليها، ما يجوز الإنسان يستمع إليها، فضلا عن أن تستأجر وتأتي به لأنها إعانة على منكر وبذل مال في غير طاعة الله. هؤلاء استحلوا المعازف بأنهم إنما يريدون الطاعة، ومر هذا على أمم ممن سبقنا ولا زالت أمم، سيما بعض أهل التصوف الذين يتعبدون الله على فاحشة، إما بالنظر في المرد والنسوان أو بالأغاني أو بالتطريب، وقد بلغ الأمر والعياذ بالله إلى أنهم يلحنون كتاب الله بالمعازف. فكانت هذه الطامة، ورضي الشيطان من هؤلاء أنهم يفعلون هذا الفعل، ولم يبالي أنهم ما يذهبون إلى السلاطين ولا يجمعون الأموال وليس لهم في الدنيا شأن، فخدعوا كثير من الناس، فظنوا أن هؤلاء إنما هم زهاد وصلوا إلى الله فيخدعون الناس بهذا، وما هم فيه أسوأ ممن كان فيه يشع فيأخذ الأموال بغير حقها أو ما إلى ذلك. فهؤلاء سموا رأوا أن المعازف إنما تقربهم إلى الله عز وجل، لأنها تنشط وتفتح النفس لأجل أن يستلهم الذكر، ويرى كذا، فاتخذوها بهذا الاسم وتأولوا فيه هذا التأويل الفاحش. لما قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لما قال صلى الله عليه وسلم بين وعيد هذا الصنف الذين يقومون بهذا العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، في أقوام آخر إما من هؤلاء، أقوام جمع قوم يعني طائفة من الناس، يذهب هؤلاء الأقوام إلى جنب علم، إلى جنب جبل قائم، فينزلون. لما قال صلى الله عليه وسلم ينزلون، إما النزول الدائم، ولو كان كذلك لقال بنوا جنب علم، إنما قال نزلوا، فدل على أن نزولهم كان بخيام أو مضارب أو ما إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ولينزلن أقوام إلى جنب علم فتروح عليهم بسارحة، السارحة قطع من الماشية يملكونها، فيذهب بها الراعي، قال تروح عليهم أي أن الراعي يغدو بها للمرعى حول هذا العلم، حول هذا الجبل، فترعى ثم تعود إليهم، العود يسموه رواح، فتروى عليهم هذه السارحة فيشربون من ألبانها ويأكلون من لحومها. قال فيأتيهم رجل صاحب حاجة ويطلب حاجته منهم، ويقولون تعال غد، الغد مر علينا يعني بكرة مر علينا ونعطيك سؤلك. هؤلاء الذين ينزلون هم الأقوام الذين استحلوا الحرى والحرير والمعازف والخمر. قال فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أي يهلكهم. البيات هو هجوم العدو ليلا، أي أن الله يمضي كيده فيهم بالليل. قال فيضع العلم بمعنى الجبل ينهار أو يميل، فيسقط على طائفة كبيرة من هؤلاء الأقوام، هذه إحدى العقوبات. يقول صلى الله عليه وسلم ويضع العلم ويمسح آخرين ويمسح آخرين قردا وخنازير إلى يوم القيامة. منهم من يردمه الجبل ويهلكه، ومنهم من يمسح قردا وخنازير. ذكر هذه العقوبة ليبين أن استحلال المحرم بطريق الحيل عقوبته أشد العقوبات، فلا ينبغي للمرء أن يحتال على محرم فيذهب فيبحث من يستفتيه. وقد ذكر مالك بن دينار وغيره من أهل العلم أنه سيأتي زمان، ولعله أتى أو لم يأتي بعد، سيأتي زمان تغشى الناس غاشية من ظلمة وبرد وكرب، فيذهبون إلى بيوت بعض أهل العلم لأجل أن يستفتوهم فيما حل بهم. قال فيطرقون عليهم دورهم فيخرجون وإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير، لأن هؤلاء والعياذ بالله كانوا يتأولون حسب مراد الناس، ما الذي يبتغي الناس من فتيا، فيفتونهم فيتأولون كتاب الله ويخبرون أن بعضهم يحصل به هذا، ويحصل من استحل بهذا أو أفتى الناس بغير حق من دين الله لأجل أن يرضي الناس، فيأتي بحيل من الحيل فيجيز بعض ما حرم الله عز وجل. فيأتي المرء يقول أقرضني، يقول لا قرض ما أقرض، وله الحق أن يمتنع لأنه جرب فوجد الناس لا يوفون، لكن هذا ما قصده سد ما قصده سد ما قصده خشية خيانة الناس، وإنما قصده أنه لا بد من القرض من نفع يحصل عليه، وإلا ما معنى لسد لما معنى أن يسدي إلى الناس إحسانا دون مقابل. فيقول لا، لكن عندي هذه البضاعة أبيعك إياها بالتقسيط، يعني بمعنى أنت ما عندك دراهم وأنا أبيعك إياها، أشتريها منك أو يشتريها غيري، أبيعها لك بالتقسيط. ما يجبره على التقسيط، لكن هو يعلم أنه ما يستطيع دفعها، كأنه يقول اشتري هذه السلعة بدين وبعها كما شئت فتحصل على المبلغ الذي طلبته مني. قد يكون ما طلبه منه، لكن يعلم أن البنك لا يسلفه وأن صاحب المال لا يقرضه، وهذا الذي ذهب ما هو لحاجة، لأجل أن يشيد الدور الثالث من عمارته، هذا ما هو الحاجة، إنما أراد أن يزوج أحد أبنائه فقصرت عليه النفقة لأنه يستأجر قصر أفراح 50,000، والثاني إنما أراد حصول هذا القرض الذي سبيله التورق لا لضرورة من الضرورات، وإنما لأجل أن يوسع تجارته. فأغلب من يأتي إلى هذه، وقد ابتلينا بأناس وعرفنا كثير وننصحهم، ويقول أنا أبغى الفتية فقط، يعني لا تتدخل في شأني، ما لك مالي، قل بس إيش يجوز لي أو لا يجوز. فالناس يبحثون عن مصادر الرزق، ويظنون في غفلة من غفلاتهم أن مفاتيح الأرض بأيديهم واختراعاتهم وجهدهم، وينسون أن الله عز وجل بيده مقادير كل شيء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يمكن لأحد أن يتحصل إلا على شيء إلا إذا أذن الله فيه، فلا يذهبون إلى الله ولا يلجؤون إليه، وإنما يأتيهم الشيطان فيبني لهم الأماني ويفتح عليهم باب الوساوس، فتمر عليه ليال لا ينام يخطف كيف يوسع هذه التجارة حتى يقلق ويستقر رأيه على أن يقترض بالربا أو يبيع بالعينة أو ما إلى ذلك، فيسمونه بيع بالتقسيط، وإنما القصد منه المفاضلة، أقرضك بألف أن تعيدها 1500، فما سموه قرضا جر نفعا، ولا سموه فائدة وكذا، ولا سموه ربا، إنما لجأوا إلى هذه الوسائل. ويقول: فبين صلى الله عليه وسلم أن من استحل المحرمات بطريق غير مشروع فإن الله عز وجل يمقت هذا النوع وتكون عقوبته هذه العقوبة، وإلا كثير من يأتي المعصية وهو فيه نوع من خجل أو خوف، فهذا شأنه إلى الله لأن لا زال فيه إيمان، أما الذي يتحايل فشأنه عسير. ولذا من أتى المعصية وهو مستخف بها يقول: ما عليك، ورانا عمر طويل، أو أن الله غفور، وهكذا، فيأتيها غير خائف ولا وجل. هذا والعياذ بالله إذا أتى المعصية والمعصية والمعصية يخشى عليه سوء العاقبة وسوء الخاتمة، لأنه لو أتاها على وجهها مع خوف قد يرجى من ورائه خير. وهذا أكثر من يجرؤ بالمعاصي، تراه يرقص في الأفراح ويخالط النسوان ولا همه، لا حياء من الله ولا خجل، ويبيح بالكفريات فيما ينطق به من كتابة أو مقالة، لا حياء من الله ولا خجل من الناس. فهذا الذي يجرؤ على مثل هذا فهذا والعياذ بالله يخشى منه سوء الخاتمة والعاقبة. من أتى المعصية وفي قلبه وجل، غير الذي يأتيها وهو منشرح الصدر لا همه، فيظلم ويأكل ولا همه، ويسرق ويفعل ولا همه، ويأتي بالمنكر ولا يبالي، فمثل هذا الشيطان يستمرئه أن يأتي ويأتي ويأتي حتى يصدع قلبه فلا يجد فيه مجالا للخير. أسأله سبحانه التوفيق والعصمة، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول لي صديق: اقترض مني مبلغ قدره 60,000 ريال، وحتى الآن مضى عليها سنة وزيادة، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة أم هو الذي يخرجها؟ الزكاة على الذي عنده المال، فإذا أخذ المقرض ما يزكي المال الذي خرج، إلا إذا كان المال عند مليء، المليء بمعنى المقتدر، أنك حين تطلبه يدفعها إليك، فهذا تؤدي زكاته أنت. وأما إذا كان معسر أو مماطل فلا تجب زكاتها إلا حين استلامها لسنة واحدة. والذي اقترض إن كان المال زائد فيجب أن يؤدي زكاة هذا القرض، وإن كان في حاجة إليه فيحسم المال المقترض من رأس المال فلا يزكي، إنما يزكي صافي أمواله الخالصة له. ولا ينبغي للمرء أن يقرض ما زاد على النصاب هروبا من الزكاة. تعلم أنه أن مالك زاد على 400 ريال وأنت لا تحب أن تخرج منها الزكاة، فيأتيك إنسان يستلفك، فقبل حلول الحول تسلفه لأجل أن تتفادى الزكاة، فلا ينبغي لهذا، لأن من هرب من واجب فأوجد مانعا فإنه تحايل على إسقاط الواجبات، شأنه شأن الحيل وعقوبتها مرت. وكذا من أراد أن يتخلص من الزكاة فقام وهب المال الزائد لبعض أهله وأقاربه لا ينبغي لذلك، فإن الله عز وجل يعلم السر والنجوى ويعلم ما وهو عليم بذات الصدور. نعم. هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته في الأشهر الأولى من الحمل، أم في ذلك حرج شرعي؟ لا، يستمتع بها وهي حامل، يستمتع بها إذا لا ما يضرها يستمتع بها، إذا لم يضرها ذلك ما في شيء يمنعه شرعا، لا يمنعه شيء. نعم. يقول: أحد الشباب تقدم لخطبة فتاة وأراد الزواج بها، وبعد فترة قليلة تقدم شاب آخر وخطب الفتاة نفسها ثم تزوجها، والسبب أن الأول فقير، فهل هذا النكاح صحيح؟ إذا مال القلب إلى الزوج الأول ووافقوا عليه، ثم جاء آخر ويعلم أن هذه خطبة فلان وأن الناس مالوا وأن أهل العروس مالوا إليه، لا ينبغي له ولا يجوز. فمن فعل ذلك منهم من صحح العقد ومنهم من لم يصحح، لكن إن صححوا العقد